الطبيعة الوحيدة دي عبارة عن إن اللاهوت حل واتحد وتجسد في جسد المسيح ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة. ملهمش إطلاقا الانفصال. طب الكلام ده كان قبل 2012 سنة؟ ها؟ هل الكلام ده كان قبل 2012 سنة؟ لا خالص الكلام ده ما كانش موجود. الإله لم يكن متجسد. طيب، وهذا يطرح سؤال آخر. اكتبوا السؤال ده لأنه مش موجود في الورق، يعني كويس إنه خطر في بالي. إذا كان التجسد صفة كمال، فلماذا لم يتجسد الإله منذ الأزل؟ إذا كان التجسد صفة كمال، لأن إحنا لما بنيجي نحاور النصارى نقول إن التجسد ده صفة نقص. طب إذا كان التجسد صفة كمال، فلماذا لم يتجسد منذ الأزل؟ برضه نعم، لاهوت الابن كده المفروض إنه انفصل لأنه اتحد بجسد المسيح وزاد عليه حاجة مش موجودة في باقي الأقانيم. أرجع أعيد الجزئية الأخيرة دي اللي أنا قلتها تاني. الأرثوذكس، ركزوا يا جماعة في كلمة الأرثوذكس. طب مين هم الأرثوذكس دول أولا؟ الأرثوذكس دول هم تبع الأنبا شنودة، اللي هي الكنيسة المصرية المرقصية، اللي هم تبعها برضو أقباط المهجر. أقباط الكنيسة الأرثوذكسية تتبع الكنيسة المصرية بالمناسبة. لا مش اليونان وروسيا، الكنيسة المصرية اللي هم برضو بتتبع لها أو تابعة لها الكنيسة الأثيوبية. هو ده إيمانهم، يقولون الآتي، الأرثوذكس يقولون الآتي، أن اللاهوت حل واتحد وتجسد في جسد المسيح بدون انفصال ولا طرفة عين واحدة. اللي أنا قلته دلوقتي ده اسمه يا جماعة، اللي أنا قلته ده، في أرثوذكس تاني في العالم، الأرثوذكس الرومي الأرثوذكس، هنتكلم عنهم ممكن في معلومة عابرة كده. ها ايه معناها؟ ما معنى ان اللاهوت حل واتحد وتجسد في جسد المسيح بدون انفصال طرفة عين واحدة؟ انا كده عرفت ايه؟ ده تعريف ايه اللي انا عرفته ده؟ يلا يا جماعة، ها ده تعريف ايه؟ ايه ده، اخت واحدة اللي بتجاوب؟ ده تعريف الطبيعة الواحدة. اختين، ما فين الاخوة؟ الاخوة نامت ولا ايه؟ ده تعريف الطبيعة الواحدة. يبقى منين لما تسمع الطبيعة الواحدة اذا معناها ان اللاهوت اتحد بالناسوت ولم ينفصل ولا طرفة عين واحدة؟ ليه بيؤمنوا بحاجة زي كده؟ ما هو الداعي ان النصارى الارثوذكس يؤمنون بموضوع الطبيعة الواحدة؟ الداعي هو الاتي، يؤمنون ان خطيئة ادم كانت موجهة من ادم المحدود الى الله غير المحدود. ادم ده شخص محدود اخطأ، فالله غير المحدود، أصبحت خطيئة آدم غير محدودة ومتوارثة. أصبحت خطيئة آدم غير محدودة يعني إحنا بنورثها. لما تولد كده بعد 50-60 سنة ابنك هيكون عنده الخطيئة الأصلية دي مولود بيها، أو خطيئة آدم. طيب، فبيقولوا يا جماعة، طب الخطيئة دي اللي هي كبيرة جدا غير محددة بوقت ولا بمكان ولا بأي حاجة، الخطيئة دي يا جماعة دي كبيرة، او مين يقدر يشيلها؟ مين يقدر يموت عن كل الناس؟ قال لك بص يا جماعة، بما ان الخطيئة غير محدودة ولا يوجد غير محدود الا الله، لذلك يجب على الاله الغير محدود ان يتجسد ويموت من اجل الخطيئة الغير محدودة ودمتم. شكرا. اقول انا قلت تاني، ما هو الداعي الى ان يؤمن النصارى بموضوع الطبيعة الواحدة وان الاله يتجسد ولا ينفصل على الاطلاق؟ وهو الاتي، ان خطيئة ادم كانت خطيئة غير محدودة ولا يوجد غير محدود الا الله، لذلك تجسد الاله الغير محدود لكي يكفر عن الخطيئة الغير محدودة. الكلام طبعا هنجيبه من المراجع ان شاء الله. طيب، لذلك هم متمسكين جدا جدا بموضوع الطبيعة الواحدة. يعني انت تقصد يا محمود ان الانبا شنودة وكنيسته بيقولوا ان الاله مات؟ بيقولوا الاله مات، الاله المتجسد الذي هو معبود النصارى مات، وما يقدروش يقولوا ناسوت او ما يقدروش يقولوا جسد المسيح فقط مات على الصليب. ليه؟

هل الناسوت يكفي لتكفير الخطيئة الغير محدودة؟ لا، لم يكفي، لم يكفي. لذلك قال عنهم الآن بغرغوريوس زي ما نشوف المراجع ان دي فكرة كفرية، بل انهم يهينون تدبير الفداء. حاضر يا هاني، بص يا جماعة، بيقول بس هاني المسيحي، يا رب بس يثبت على كلامه. وتحداك لو الكاثوليك بيقول ان اللاهوت انفصل عن الناسوت لحظة واحدة ولا غمضت عين. طب اتمنى انك تصبر يا استاذ هاني دقيقتين فقط. المهم نرجع نكمل، ويا رب تصبر، بس يا رب تصمد، مش عارف هيكون موقف الغرفة ايه. نرجع نكمل ان كده الناسوت لا يكفي. طيب عارفين يا جماعة ليه الكاثوليك رفضوا موضوع الطبيعة الواحدة؟ مين ابن حلال يجاوب بقى؟ والله اللي يجاوب ده يبقى قص يعني. ليه الكاثوليك والبروتستانت رفضوا موضوع الطبيعة الواحدة؟ ها؟ صح يا اخونا زور، ان الله لا ياكل ولا يشرب، علشان الله مش انسان. خايفين من موضوع ان الله يموت، يقولك ازاي نقول بالتجسد وبالحلول الاتحاد، علشان ازاي نقول ان الله يموت وياكل ويشرب. لا لا لا، معلش نبعد عنها. فالاتنين اصبح يا جماعه بيكفروا بعض بسبب هذه الجزئيه. الأرثوذكس بيقول لك أن الكاثوليك والبروتستانت دول بيهينوا تدبير التجسد والفداء. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الناسوت فقط مات على الصليب، ولم يقولوا أن الإله المتجسد مات على الصليب. طيب الأرثوذكس أو عفوا البروتستانت والكاثوليك يقولون نحن لا نؤمن بالطبيعة الواحدة. لماذا؟ لأن ما ينفعش الله يموت، ما ينفعش الله يأكل ويشرب. تعالوا نجيب مراجع علشان نفهم الأستاذ هاني بمعنى الكلمة، نفهمه. يا رب يصبر، يا رب يصبر، يا رب يصبر. الآن بشنودة صفحة رقم 8، اثبت يا أستاذ هاني وريد تربط الحزام كويس جدا. وبعد الشقاق الذي حدث سنة 451 ميلاديا، حيث رفضنا مجمع خلق دنيا. اكتب على التكست، من الذي دعا لمجمع خلق دنيا يا أستاذ هاني إذا كان عندك علم؟ اكتب يا أستاذ هاني بس لو كان عندك علم، يلا. من الذي دعا لمجمع خلق دنيا؟ اكتب، هل تعلم؟ ها؟ هل تعلم ولا كمل بقى المرجع؟ بس بقى المرجع فيه الإجابة، بس هل تعلم؟ يلا يا أستاذ هاني هل تعلم؟ ما حضرتك جاي دلوقتي وعامل فيها انك راجل بقى واحنا ما بنقولش كده، واحنا كاثوليك ما بنقولش كده، واحنا فين يا أستاذ؟ ما تجاوب، الله ما تجاوب، انت كيف تجاوب ليه الآن؟ طب تعالى نكمل المرجع نشوف مين اللي بيدلس. حيث رفضنا مجمع خلق دنيا وتحديداته اللاهوتية، وعرفنا بأصحاب الطبيعة الواحدة، ويشترك في هذا الإيمان، الإيمان اللي هو الطبيعة الواحدة، الكنائس السريانية والأرمينية والأثيوبية والهندية والكنائس الأرثوذكسية غير الخلق دنية. طيب بينما الكنائس الخلق دنية، اسمع يا أستاذ واربط الحزام، الكاثوليكية واليونانية والرومان الأرثوذكس فتؤمن بطبيعتين للسيد المسيح، فتؤمن بطبيعتين للسيد المسيح، وتشترك في هذا الاعتقاد ايضا الكنائس البروتستانتية، ولذلك تعرف كل هذه الكنائس باسم اصحاب الطبيعتين. ايه رايك يا استاذ؟ مين اللي بيدلس؟ مين اللي بيدلس يا استاذ هاني؟ ارفعنا النقطة يا جماعة، ارفعنا النقطة. لا عادي، ده في نفس السياق. مين اللي بيدلس؟ عندك طبيعتين ولا لا؟ وده كلام الانبا شنودة، مش عاجبك روح قطع الكتب بتاعته. واللي دعا المجمع خلق دنيا دول الكاثوليك، واللي انشق عنهم الكنيسة الأرثوذكسية انشقت عن هذا المجمع. فما تجيش تخترع بعد كده ولا ترفع عينك في مسلم، ما تجيش ترفع عينك في مسلم بعد كده وتقول انت بتدلس اطلاقا. انت تقعد في غرف المسلمين تتعلم، تقعد في غرف المسلمين تتعلم يا استاذ هاني. امال ليه بيقول عليهم اصحاب الطبيعتين؟ ها، رد جاب على السؤال بسيط جدا، ليه بيقول عليهم اصحاب الطبيعتين؟ بس ده السؤال والله. ها، ليه بيقول عليهم اصحاب الطبيعتين؟ جاوب، ليه ما قالش اصحاب الطبيعه الواحده؟ ليه بيقول لك احنا اتعرفنا باسم اصحاب الطبيعه الواحده وهم ما عارفين باسم اصحاب الطبيعتين؟ اعتقد ما عندكش حجه، ان كان عندك حجه ما كنت اسات، والله لو كان عندك حجه ما كنت اسات. يبقى قول بقى ان الانبا شنودة هو اللي بيدلس بقى. بيقول لي ان غير مسؤول عما يكتب عن الكاثوليك، قول بقى ان الانبا شنودة بيدلس، ما تقولش ان انا اللي بدلس. لو انت شايف ان هذا تدليس فقول ان الانبا شنودة يدلس.

يقول لك ما كانش ولا لحظه واحده حتى لو كانت على الصليب، حتى لو كانت على الصليب، ان كان الجسد على حده والاله او اللاهوت على حده، لان الاتحاد تم في لحظه التجسد، ولم يقم ناسوت المسيح منفصلا عن لاهوته في اي لحظه اثناء التجسد او بعد التجسد القيام. تعال بقى هنا الجزئيه دي مهمه مهمه مهمه جد جد خطير. وحيث ان الكلمه هو الاقنوم الواحد في المسيح، الاقنوم الواحد في المسيح اللي هو المراد به اللي هما المتحدتين، طبيعتين المتحدتين، فان كل الافعال والاقوال التي فعلها ربنا يسوع المسيح او قالها تنسب الى الكلمه، حتى تلك الاقوال او الافعال التي تخص الجسد، حتى تلك الاقوال او الافعال التي تخص الجسد، يعني دخول الخلاء تخص الجسد، ماشي، الهك المعبود دخل الخلاء، ما يقدرش ينكر، ما يقدرش ينكر. لازم تكون فاهم ايمان النصارى فهم صحيح جدا، اوعى تخلي النصرانيه تلعب بيك ويقول لك يمين وشمال وناسوت اطلاقا. تلك الاقوال او الافعال اللي تخص الجسد ايضا تقول او تقال للاهوت، اوعى اياك تفصل ما بينهم. طيب، حتى تلك الاقوال والافعال اللي تخص الجسد لانه جسده الخاص. فيقال مثلا ان الكلمه تالم في جسده الخاص. تعال نقرا كده، عايز اقول ايه. فيقال مثلا ان الكلمه، قرأت فين؟ فيقال مثلا أن الكلمة تألم في جسده الخاص، مع أنه غير قابل للآلام بحسب طبيعته الإلهية، وأنه مات، لأن جسده الخاص قد مات على الصليب، مع أن الكلمة الطبيعة الإلهية الأزلية غير قابلة للموت. كلام ده خطير جدا، بيقول أن الكلمة تألم الكلمة اللي هو الله عندهم تألم في جسده الخاص، مع أنه غير قابل للآلام بحسب طبيعته اللاهوتية او اللي هي، وانه مات، يعني تقدر تقول الله مات، مش مشكلة، عادي جدا، الله تألم ومات لان جسده الخاص قد مات، بس خلاص. بيقولك تقدر تقول انه مات لان جسده الخاص قد مات، مع ان الكلمة بالطبيعة الالهية غير قابلة للموت. بيقولك يعني على الرغم من ان الابن في حد ذاته مات، الابن عفوا في حد ذاته غير قابل للموت، الا انك تقدر تقول عليه مات، انك تقدر تقول عليه مات. طيب استاذ سامحني، انت موجود معانا في الغرفه دلوقتي، اهلا وسهلا بيك، انا نظرتك في مناظره قبل كده اظن البعض يعرفها، فانت الحمد لله رب العالمين اتخذت غسيل ومكوى، فاتمنى ان انا اخدك فم غسيل ان شاء الله بعد المناظره، اخدك فم غسيل ان شاء الله رب العالمين بعد المحاضره. انا 10 دقايق وهمشي يعني، هخلص تحيين في الغرفه وخرجوا. كان قبلك 3 مسيحيين في الغرفه وخرجوا، ما قدروش يستحملوا التحدي، فانا بتحداك في مناظره الان بعد 10 دقائق من الان ان شاء الله رب العالمين. اتمنى انك تصمد علشان اخدك فم غسيل رايح جاي ان شاء الله رب العالمين. نكمل، تعال ناخد المرجع الاخير. خد بالك لما اقول المرجع الاخير هتلاقي اللي اسمه سامحني موجود في الغرفه ده، يعني قلبه كده بيدق دب دب، خرج من الغرفه سامحني النصراني، هرب، والله هرب، لانه عارف انه هيتغسل غسله ما يعلم بها الا رب العباد، ما يعلم بها الا الرب اللي اواني ان انا اغسله المره اللي فاتت. والله العظيم يا جماعه لا يجرؤ، هم دول النصارى، فلسع من الغرفه لانه عارف انه هيتنفخ، يعني هيتنفخ غلط لما يفرقع. طبعا ده يا جماعه من ادام النصارى الشتامين، عشان كده انا شديت عليه. لا يحرم ايه، انزل لكم لينك المناظر، شوفوا يا جماعه ده يمكن ثالث او رابع نصراني يهرب، يلا مش مشكله. المهم تعالوا نقرا بقى يا جماعه اخر مرجع، وبرضه بتاع اسحاق ايليا منسي، تجسد الابن الوحيد، صفحه 42 43، نفس الكلام ونفس الفكره. المهم دول شهاده القديس كيرلس الكبير ضد تعليم ديودور في رساله الى سينسكورس او سيكسينسورس او سيكسينسوس سيكسينسوس عفوا تعليم ديودور او سيودور، هو يطلق هكذا او هكذا. بالمناسبه يا جماعه سيودور او تيودور هو ده معنى كلمة توادروس، معناها عطية الله، يعني الاسم أصلا الذي يقال على أنبا توادروس هو مشتق من اليونانية اللي هي سيودور اللي هي عطية الله، سيوس اللي هي الإله، ودور اللي هي عطيئة الله. والراجل ده كان مهرطق في أدور ده بالمناسبة، معلومة هامشية كده، مهرطق راجل كافر يعني. المهم ان في أدور ده معلم نسطور، هو الاستاذ بتاع نسطور، هو الاستاذ بتاعه. طيب المهم، فكيرلس الكبير ضد تعليم ديودور او سيودور او تيودور تطلق بالثلاثة اوجه، في رسالة الى سيكسينسوس في رسالة رقم 45 فقرة 2 و3 يقول: لكن حيث انا اغبطكم او حيث ان غبطتكم تتساءلون عما اذا كان من اللائق ان تتكلم في المسيح او عن طبيعتين في المسيح من عدمه. تعال نقرأ دلوقتي، ننزل لكم الاقتباسات ونقرأها. لا لا يمكن ان يكون مجازب الموت حقيقي. واقول لي هتكلم لكم عن موت الاله، يمكن نعملها دورة منفصلة. ولكن حيث ان اغبطكم تتساءلوا او ان غبطتكم تتساءلون عما اذا كان من اللائق ان نتكلم عن طبيعتين في المسيح من عدمه، فقد رأيت انه كان ينبغي ان اتكلم في هذا، فان واحد اسمه ديودور كان في وقت من الاوقات عدوا للروح القدس كما كانوا يسمونهم، ثم عاد بعد الوقت الى شركة الكنيسة، وبعد ان ضم انه تخلص من لطخة المقدونية. المقدونية دول هم كانوا بيقولوا ان الروح القدس ليس اله. المهم سقط في مرض اخر لانه اعتقد وكتب ان هناك ابنا ولد من نسل داود من العذراء القديس اللي هو الجسد يعني، ولدتها الاله، وابنا اخر على حدة الكلمة من الله الاب. ايه ده؟ ده شيء أدور المهرطق ده؟ مهرطق نعم مهرطق. طيب لأنه اعتقد وكتب أن هناك ابن ولد من نسل داود من العذراء القديسة ولدت الإله، وابنا آخر على حدة الكلمة من الله الأب. فصل ما بين الاثنين، فصل ما بين الله الأب، عفوا ما بين الله الابن اللي هو المولود من الله الأب وما بين جسد المسيح. طب حبيبي المسيح أنا بتحداك في مناظرة، انا بتحداك في مناظرة، اصبر لبعد الحوار، ارجو ان النصراني يصمد، ارجو ان النصراني يصمد. رسالة عاجلة من حكمدار القاهرة الى نصارى الموجودين في الغرفة، انت اتش تي سي اتش تي بي يكش يكون حتى ال سي دي، والله ما بيهمني، والله ما بيهزني، يكش حتى تكون تاتش، انا ما بخافش. طيب المهم خلينا نرجع نكمل في اللي احنا بنقول عليه. المهم ان الراجل في أدور ده يا جماعة كان بيفرق ما بين الطبيعتين، زي الكاثوليكي اللي هو موجود معانا في الغرفة ده زيه، فده راجل مهارته. وكمان يخفي الذئب بين الحملان، تظاهر بأنه يقول بمسيح واحد لمجرد أنه أطلق اسم المسيح على الابن الوحيد الكلمة المولود من الأب. تعالوا أجيب لكم الشاهد من هذا الاقتباس علشان ما نطولش عليكم. لذلك فهو يفصل، خد بالكم يا جماعة، وده اللي هيقع فيه الأستاذ اللي اسمه HTC ولا HLCD اللي موجود في حاجة إلكترونية كده، بيفصل الأقوال التي قيلت عن المسيح في الشهادات الإنجيلية والرسولية، ويقول أن بعض هذه الأقوال ينبغي أن تطلق على الإنسان، وواضح أنها الأقوال التي تناسب الإنسانية، وأخرى يجب أن تخص أو تخصص لله الكلمة، وهي طبعا تلك التي تليق باللاهوت. يعني بيفصلوا ما بين الأقوال. كل اللي أنا قلته يا جماعة في محاضرة النهاردة علشان ما نتشتتش هو الآتي: أن الذي تجسد هو الابن، تجسد في الابن هذا غير مخلوق، تجسد في جسد المسيح المخلوق. طب جسد المسيح ده جنين جسد المسيح؟ أن الروح القدس حل على مريم فأوجد في داخلها الروح أوجد في داخلها جسد المسيح. الابن تجسد أو حل واتحد في رحم العذراء، في رحم العذراء، لذلك يقولون على العذراء والدة الإله، لذلك يقولون على العذراء والدة الإله. طيب خلاص هو ده التجسد، عليكم السلام وبركاته، هو ده التجسد. طيب خرج من الغرفة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خرج وبعدين كده مين اللي دعا عليا؟ مين اللي دعا على؟ قال لي روح يا شيخ ربنا ما يبيت لك مسيحي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب نعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ طيب ممكن يلا يمكن حصل له انقطاع، خلينا نحسن الظن عادي، خلينا نحسن الظن. انا مش عارف، انا والله يمكن معمول لي عمل على ورك نملة، على ورك نملة انسة، يا سلام على الأنوثة كده لما تلاقي النملة بتتأنس. المهم خلينا نكمل اللي احنا كنا بنقوله،